يقول ورد في الحديث الشريف النهي عن الكلام بعد العشاء والنوم قبلها. سؤالي هل النهي عن الكلام يمتد إلى آخر وقت العشاء بحيث لا بأس بالكلام حتى قبل منتصف الليل؟ أولا العلماء رحمهم الله تعالى لما تعرضوا لهذا الحديث بالشرح والبيان ذكروا علة هذا النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء لضيق الوقت بين المغرب والعشاء، فيخشى أنه ينام بعد المغرب فلا يقوم إلا مع الفجر فتضيع عليه صلاة العشاء، ثم أنه لو انتظر حتى مع شيء من المجاهدة لنفسه مع حاجته للنوم الوقت قصير، يعني ساعة ساعة ونصف مثلا على أقصى تقدير، فأمر يحتمل. أما الكلام بعد العشاء فالمسألة ليست على إطلاقها، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سمر أي سهر مع بعض أصحابه في شأن من شؤون المسلمين حتى يذهب جزء كبير من الليل، وربما جلس يتكلم مع بعض نسائه بعد صلاة العشاء، فالمعتبر عندنا طبيعة الكلام. وهل يخشى من السهر أو السمر بعد العشاء ضياع صلاة الفجر أم لا؟ فهنا لو إن مثلا إنسان سهر بعد العشاء لكي يذاكر دروسه مثلا لأنه في مرحلة امتحان، أو لكي مثلا يتعبد لله تبارك وتعالى بذكر أو قراءة قرآن أو نحو ذلك، وهو على يقين أو على ثقة من نفسه أنه سيتمكن من القيام لصلاة الفجر ومن تضيع عليه صلاة الفجر، فعندئذ نقول لا بأس بسمره بعد العشاء في مصلحة. يبقى هنا لا بأس بالسمر أو السهر بعد العشاء إذا كان في مصلحة سواء كانت خاصة أو عامة، بشرط أن يأمن عدم تفويته لصلاة الفجر، والله أعلم.